الفصل الأول للجزء الثاني منه في الباب الرابع من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف. الأدب الثان: الحرص على الوقت أهم علامات العالم وطالب العلم. الحرص على الوقت: وكل مشتغل بالعلم غير حريص على وقته فاعلم أن علمه رقيق. وقد كان الكلام في هذا جديرا بالتقديم في أول هذا الفصل، لولا أن العمل لأخير فيه بغير إخلاص، فكان الكلام في الإخلاص جديرا بالتقديم من هذا الوجه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لسبيل للعمي إلى الوقوف على ذلك، أي التفقه في الدين، إلا بعد أن يتفقه سنين كثيرة ويخالط الفقهاء المدة الطويلة، ويتحقق طرق القياس ويعلم ما يصححه ويفسده، وما يجب تقديمه على غيره من الأدلة. فالمشتغلون بالعلم الشرعي إما طالب علم وهذا لا يدرك بغيته ولا يتفقه إلا بعد سنين طويلة كما ذكر الخطيب، هذا إن هداه الله تعالى إلى السبيل الصحيح للتعلم، فكيف بمن يضل السبيل أو يتخبط؟ وإما عالم قد تفقه وهذا يلزمه الوقت للمحافظة على ما تعلمه حتى لا ينساه، بل إن هذا واجب عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. فمراجعه القرآن حتى لا ينسى بحاجة إلى وقت، فكيف بغيره من العلوم؟ وكيف بمن كانت مهنته التدريس والفتوى وهو العالم؟ فلا يقوم بهذا إلا من حرص على كل دقيقة من وقته. وهذا هو سر قولنا إن أهم علامات العالم وطالب العلم الحرص على الوقت، فلا يتسنى طلب العلم والمحافظة عليه إلا بذلك. قال الشافعي رحمه الله: صاحبة الصوفية فالمستفد منهم سوى حرفين، أحدهما قولهم: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. وذكر الكلمة الأخرى: ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. ونذكر فيما يلي ما يعين العالم وطالب العلم على حفظ الوقت وتوفيره للاشتغال بالعلم. فمما يعين على ذلك: 1- الشروع في التعلم في الصغر، وهذا يقع على عاتق أولياء الأمور، فمن لم يوجه إلى هذا في صباه يجب عليه أن يتدارك الأمر فور بلوغه، أو بعد ذلك إذا شرح الله صدره لطلب العلم، فكلما شرع في ذلك مبكرا كان أفضل، فالتفقه بحاجة إلى سنين طويلة، والتبكير يسمح بهذا، كما أن الصغير علائقه الشاغلة قليلة فيكون فارغ القلب والوقت، وهذا أكبر عون على طلب العلم. وسيأتي الكلام في التعلم في الصغر وأهميته في آداب طالب العلم إن شاء الله. 2- تقليل العلائق الشاغلة بترك كل ما يشغل الوقت مما يمكن أن يستغنى عنه العبد ولا يحتاج إليه حاجة حقيقية، وسنشرح هذا بالتفصيل فيما يلي عقب تعداد ما يعين على حفظ الوقت إن شاء الله. 3- ترجيح الاشتغال بالعلم على الاشتغال بالنوافل القاصرة، وسيأتي شرحه كذلك. 4- قراءة سير العلماء الصالحين للاقتداء بهم في هديهم وسيرتهم الحسنة وحرصهم على طلب العلم، وهذا موجود بكتب التراجم وكتب الطبقات والتاريخ. 5- تنظيم الوقت وحسن استغلاله، فلا يدع ساعة تمر عليه إلا في درس أو حفظ أو مراجعة، حتى وهو يسير في الطريق لحاجته يمكنه استرجاع بعض درسه وحفظه، ومما يعين على هذا المذاكرة المشتركة مع الأصحاب في طلب العلم. 6- الاشتغال بالأهم من العلوم الشرعية، فلا يليق بطالب العلم أن يسعى في توفير الوقت ثم يضيعه في طلب ما لن يفيد وما لن ينفع من العلوم. ولأهمية هذا الأمر سنفرده بمبحث مستقل فيما يأتي إن شاء الله تعالى، فإن الاشتغال بالأهم من العلوم هو من باب حسن استثمار الوقت. 7- إحسان اختيار مصدر العلم، سواء كان هذا المصدر أستاذاً معلماً أو كتاباً يدرس، فإذا وفق الطالب لمعرفة أهم ما يشتغل به من العلوم، فإنه يجب عليه أن يحسن المصدر الذي سيتعلم منه هذه العلوم المهمة، حتى لا يضيع وقته سدى. ولأهمية هذا الأمر سنفرده بمبحث مستقل فيما يأتي إن شاء الله، فإن حسن اختيار مصدر العلم من باب حسن استثمار الوقت. هذه الأمور هي أهم ما يعين طالب العلم على حفظ الوقت للتعلم، وسنتكلم بشيء من التفصيل في أمرين هنا، وهما تقليل العلائق وترجيح الاشتغال بالعلم على النوافل. أما الاشتغال بالأهم وحسن اختيار المصدر فسنذكرهما كآداب مستقلة بعد الحرص على الوقت. أولاً، تقليل العلائق الشاغلة. العلائق الشاغلة هي كل ما يشغل العبد من أمور الدنيا، فتشغل وقته وقلبه وفكره، فكلما أمكن التخفف منها كان خيراً للعبد، إذ يعينه هذا على نجمة فراغ وقته، وهذا ضروري لطلب العلم. نجمة وفراغ قلبه وفكره، وهذا ضروري لاستيعاب العلم وفهمه وحفظه. نجمة والاستهانة بأمر الدنيا كلما قلت علائقه بها، فيعينه هذا على الجهر بالحق غير حريص على دنيا. ومما يدل على أن تقليل العلائق الشاغلة معين على طلب العلم، ما رواه البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا والذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البقرة من 159 إلى 160. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر مالا يحضرون، ويحفظ مالا يحفظون. ومعنى أكثر أي من رواية الحديث، ومعنى الصفق أي ضرب اليد على اليد وضرت به عادتهم عند عقد البيع، ومعنى العمل في أموالهم أراد زراعتهم إذ كانت هي مهنة الأنصار، وفي رواية مسلم كان يشغلهم عمل أرضيهم. وفي هذا الحديث ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن كثرة روايته للحديث ترجع لسببين: أحدهما خشية كتمان العلم، ومن هنا ذكر الآية: لئلا يعمه الوعيد الوارد في حق من كتم العلم. والثاني تفرغه لطلب العلم لعدم سعيه في الكسب والارتزاق، في حين كان المهاجرون والأنصار يشغلهم ذلك، فتمكن بتفرغه من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، فحفظ من الأحاديث ما لم يحفظه غيره، وقد شهد له الصحابة رضي الله عنهم بذلك. فقد قال ابن عمر لأبي هريرة رضي الله عنهم: كن تلزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفنا بحديثه. وهناك سبب آخر لكثرة حفظ أبي هريرة، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. ولخلاف في أن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا بإطلاق، مع أنه لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، إذ قدم عام خيبر 7 قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات. كما أنه لا أشك في أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة وأعرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثرهم ملازمة له. وإنما كثر تحديث أبي هريرة لأنه عاش طويلاً 59، فاحتاج الناس إلى الحديث، بخلاف أبي بكر رضي الله عنه 13، وكان العهد قريباً بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة على أن التقلل من الدنيا والرضا باليسير منها، وهو ما سميناه تقليل العوائق، أمكن لحفظ العلم. وكان أبو هريرة رضي الله عنه من مساكين أهل الصفة كما أخبر عن نفسه، وكان يتحمل الجوع وخشونة العيش في طلب العلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد رأيتني وإني لا أخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حبرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. وإليك أقوال بعض العلماء في أهمية تقليل العلائق لطالب العلم. 1- روى ابن عبد البر عن مالك رحمهما الله قال إن هذا الأمر لن ينال حتى يذاق فيه طعم الفقر، وذكر ما نزل بربيع من الفقر في طلب العلم حتى باع خشب سقف بيته في طلب العلم، وحتى كان يأكل ما يلقى على مزابل المدينة من الزبيب وعصارة التمر. وقال ابن عبد البر قال سحنون: لا يصلح العلم لمن يأكل حتى يشبع، ولا لمن يهتم بغسل ثوبه. 2- وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب حث المتفقه العلائق. كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا إلا ويقول: العلم أجل من أن يشغل عنه بغيره. ثم روى الخطيب بإسناده عن مليح بن وكيع قال: سمعت رجلا يسأل أبا حنيفة بما يستعان على الفقه حتى يحفظ، قال: بجمع الهم، قال: قلت: وبما يستعان على حث العلائق؟ قال: تأخذ الشيء عند الحاجة ولتزد. 3- وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله في آداب طلب العلم: أن يقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد عن الأهل والوطن، فإن العلائق شاغلة وصارفة، ما جعل الله لرجل من قلبين. الأحزاب. 4- ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق، ولذلك قيل: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيته كلك فأنت من أعطائه إياك بعضه على خطر. والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المصدرع. 4- وقال النووي رحمه الله في آداب طلب العلم: وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يطلب أحد هذا ذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. وقال أيضا: لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل. وقال أيضا: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس فقيل، ولا الغني المكفي فقال، ولا الغني المكفي. وقال مالك بن أنس رحمه الله: لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يستعان على الفقه بجمع الهم، ويستعان على حث العلائق بأخذ اليسير عند الحاجة وليس. وقال إبراهيم الآجري: من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع: يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال طلب العلم. واحتج بحديث: خيركم بعد المائتين خفيف الحذ، وهو الذي لا أهل له ولا ولد، إلى أن قال النووي: هذا كله موافق لمذهبنا، فإن مذهبنا أن من لم يحتج إلى النكاح استحب له تركه، وكذا إن احتاج وعجز عن مؤنته. وقد أخذ النووي رحمه الله بهذا فلم يتزوج، وكذلك ابن تيمية رحمه الله، إلا أن الحديث المذكور ضعيف. وقد قال ابن القيم إن أحاديث مدح العزوبة كلها باطلة، وكذلك قال إن أحاديث ذم الأولاد كلها كذب من أولها إلى آخرها. وجعل كثير من الفقهاء للزواج الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. ومع هذا فقد ورد التحذير من الاشتغال بالأهل والولد عن طاعة الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. المنافقون. 9- وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. التغابن. 14-15. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الولد مبخلة مجهلة مجبنة. ومعناه أن الولد يجعل الوالد يبخل ليدخر لولده، ويوقعه في الجهل لشغله عن طلب العلم، ويجعله يجبن لإحجامه عن الجهاد خشية القتل وضياع الولد من بعده. وهذا كله للتحذير، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الطلاق. 2. خلاصة ما سبق أن تقليل العلائق الشاغلة الصارفة هو من أنفع الأشياء لطالب العلم، ومما سبق من كلام السلف رحمهم الله تدرك أن تقليل العلائق يدور على عدة أمور أهمها: 1. ترك فضول الكسب والقناعة باليسير من الرزق، ومما يعينه على هذا: 5. ترك فضول المأكل أي ما زاد عن الحاجة بما الأيضر بدنه، فإن الإسراف في الأكل مدعاة للخمول وكثرة النوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. ب. ترك فضول الملبس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البذاذة من الإيمان. والبذاذة هي رثاثة الهيئة وترك فاخر الثياب. ج. ترك فضول المسكن. فعن عبد ولله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا، فقال: ما هذا؟ فقلنا: قد وهى فنحن نصلحه، فقال: ما أري الأمر إلا أعجل من ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز، والماء. وهذا الحديث مفسر لقول الله تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعر، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. طه. من 118 إلى 119. فهذه حاجة الإنسان. 2. ترك النكاح لمن لا يحتاجه على النحو الذي أشرنا إليه من قبل، أو تأخير النكاح، وهذا أمر يقدره كل شخص حسب حاله بالرجوع إلى المراجع المذكورة أعلى. 3. ترك فضول الكلام والصحبة والزيارات ونحوها مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لن يعنيه. وقال ابن رجب في شرحه: قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه خذلانا من الله عز وجل. ونقل النووي عن الشافعي رحمه الله قوله: طلب فضول الدنيا عقوبة عقب الله بها أهل التوحيد. هذا ما يتعلق بتقليل العلائق الشاغلة الصارفة عن طلب العلم. 2. ترجيح الاشتغال بالعلم على النوافل القاصرة على فاعلها. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال أيضا: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وترجيح الاشتغال بالعلم على النوافل مبني على 3 مقدمات. 1. المقدمة الأول: أن الطاعات متفاضلة، فالطاعات هي شعب الإيمان وهي متفاضلة، ففيها فاضل ومفضول، لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقوله صلى الله عليه وسلم: فأفضلها وأدناها، يدل على تفاضل هذه الشعب، وهو مذهب أهل السنة. 2. المقدمة الثانية: إذا ثبت تفاضل الطاعات، فالعلم أفضل من نوافل العبادة. ودليل هذا همزة من كتاب الله تعالى قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الزمر. 9. باء. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وعن الحسن البصري رحمه الله مرسلا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل، أحدهما كان عالمًا يصلي المكتوبة، ثم يجلس فيعلم الناس الخير، والآخر يصوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل هذا ذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. 3. المقدمة الثالثة: أن الاشتغال بالفاضل أولى من الاشتغال بالمفضول، لأن الأول أعظم أجراً، وقد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. الحديد 21، ولقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. آل عمران 133، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فدل هذا على ترجيح الاشتغال بالأثوب. بناء على هذه المقدمات الثلاث، أن الطاعات متفاضلة، وأن العلم أفضل من نوافل للعبادة، وأن الاشتغال بالفاضل مقدم على الاشتغال بالمفضول، يكون الاشتغال بالعلم أرجح من الاشتغال بنوافل العبادة. وقد أفرد النووي رحمه الله لهذه المسألة باباً ذكر فيه بعض الآثار، ثم قال: وجاء عن جماعات من السلف ممن لم يذكره نحو ما ذكرت. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة له، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية، أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. وتعلق هذه المسألة ترجيح الاشتغال بالعلم على النوافل بمسألة حفظ الوقت هو من باب شغل الوقت بالأرجح والأكثر فائدة. والمتأمل في سير العلماء الصالحين من السلف يجدهم من أشد الناس عملا بالنوافل واجتهادا فيها، وكان الله تعالى يبارك لهم في أوقاتهم وفي علمهم بإخلاصهم، رحمهم الله جميعا. وإنما أردنا بإيراد هذه المسألة تنبيه طالب العلم عليها إذا احتاج للعمل بها، مع التنبيه على أنه لا يدخل في هذا ترك أداء السنن الراتبة، فإن ترك أدائها مما يجرح عدالة العبد كما سيأتي في تعريف العدالة في الفصل التالي في علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء إن شاء الله تعالى. وإنما النوافل التي يقدم الاشتغال بالعلم عليها مثل كثرة صلاة النوافل للمطلقة والإكثار من الأذكار أو المداومة على صوم التطوع بما يضعف الطالب عن الدراسة، والله تعالى أعلم. وبهذا نختم الكلام في الأدب الثاني من آداب العالم والمتعلم، وهو الحرص على الوقت. الأدب الثالث: تقديم الاشتغال بالأهم من العلوم النافعة. لما كان حفظه الوقت والحرص عليه من أهم علامات طالب العلم، فاعلم أن طالب العلم لا يكتمل فلاحه إلا إذا شغل هذا الوقت بالعلم النافع، فإن العلوم تتفاوت مراتبها، فإذا شغل وقته بغير النافع من العلوم فهو مغبون، إذ إن الوقت هو رأس ماله في طلب العلم وقد ضيعه فيما لا ينفع، وعكسه بعكسه وهو الرابح الشاكر للنعم. وقد دل الكتاب والسنة على تقسيم العلوم إلى نافع وغير نافع. 1. فمن كتاب الله تعالى في العلم النافع قال تعالى: وقل رب زدني علما. طه 114. وفي غير النافع قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. البقرة 102. وقال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. غافر 83. 2. ومن السنة

وإذا أردت أن تعرف شرف الفقه فانظر إلى مرتبة الأصمعي في اللغة وسيبويه في النحو وابن معين في معرفة الرجال، كم بين ذلك ومرتبة أحمد والشافعي في الفقه. ثم لو حضر شيخ مسن له إسناد لا يعرف شيئا من الفقه بين يديه شاب متفقه فجاءت مسألة، سكت الشيخ وتكلم الشاب، وهذا يكفي في فضل الفقه. ولقد تشاغل خلق كثير من أصحاب الحديث بعلوم الحديث وأعرضوا عن الفقه، فلما سئلوا عن مسألة في الأحكام افتضحوا، إلى أن قال: ولو اتسع العمر لأمرتك باستقصاء كل علم إذا الكل ممدوح، فلما قصر العمر وجب تقديم المهم والأفضل. 5. وقريب مما ذكره ابن الجوزي ما قاله النووي رحمه الله: المطالعة بالأهم فالأهم، وأول ما يبتدي به حفظ القرآن العزيز فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان. وبعد حفظ القرآن يحفظ من كل فن مختصرا ويبدأ بالأهم، ومن أهمها الفقه والنحو، ثم الحديث والأصول، ثم الباقي على ما تيسر، ثم يشتغل باستشراح محفوظاته ويعتمد من الشيوخ في كل فن أكملهم في الصفات السابقة، فإن أمكنه شرح دروس في كل يوم فعل، وإلا اقتصر على الممكن من درسين أو ثلاثة وغيرها. فإذا اعتمد شيخا في فن وكان لا يتأذى بقراءة ذلك الفن على غيره فليقرأ أيضا على ثان وثالث وأكثر ما لم يتأذى، فإن تأذن المعتمد اقتصر عليه وراع قلبه فهو أقرب إلى انتفاعه، وقد قدمنا أنه ينبغي أن لا يتأذى من هذا. وإذا بحث المختصرات انتقل إلى بحث أكبر منها مع المطالعة المتقنة والعناية الدائمة المحكمة وتعليق ما يراه من النفائس والغرائب وحل المشكلات مما يراه في المطالعة أو يسمعه من الشيخ، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة مكتبه، وليلازم حلقة الشيخ وليعتن بكل الدروس ويعلق عليها ما أمكن، فإن عجز اعتنى بالأهم. 6. وقال ابن خلدون رحمه الله: فصل في أن كثرة التآليف في العلوم عائقة عن التحصيل، اعلم أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التآليف، واختلاف الاصطلاحات في التعليم وتعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار ذلك، وحينئذ يسلم له منصب التحصيل، فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها ومراعاة طرقها، والأيفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها فيقع القصور ولا بد دون رتبة التحصيل، إلى أن قال: وإلا فالظاهر أن المتعلم ولو قطع عمره في هذا كله فلا يفي له بتحصيل علم العربية مثلا الذي هو آلة من الآلات ووسيلة، فكيف يكون في المقصود الذي هو الثمرة. 7. وقال ابن خلدون أيضا: اعلم أن العلوم المتعارفة بين أهل العمران على صنفين، علوم مقصودة بالذات كالشرعيات من التفسير والحديث والفقه، إلى أن قال: وعلوم هي وسيلة آلية لهذه العلوم كالعربية والحساب وغيرهما، إلى أن قال: لأن المتعلمين اهتمامهم بالعلوم المقصودة أكثر من اهتمامهم بوسائلها، فإذا قطعوا العمر في تحصيل الوسائل فمتى يظفرون بالمقاصد؟ فلهذا يجب على المعلمين لهذه العلوم الآلية أن لا يستبحروا في شأنها، وينبهوا المتعلم على الغرض منها ويقفوا به عنده. وبعد، فإذا ثبت أن هناك فاضلا ومفضولا في العلوم وفي داخل كل علم، فإن تقديم الاشتغال بالأهم يعني الآتي: 1. أنه يجب البدء بالأهم من الفروض العلمية، فيجب تعلم ما هو فرض عين من العلم قبل الاشتغال بفرض الكفاية. 2. أنه في كل فرض يجب تقديم الاشتغال بأهم العلوم ثم ما يليه. 3. أنه في كل علم يجب تقديم الاشتغال بأهم مسائله، أي بالمسائل الواضحة الأساسية قبل تعلم المسائل الدقيقة. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. آل عمران 79. قال البخاري رحمه الله: ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال ابن حجر: والمراد بصغار العلم موضح من مسائله، وبكباره ما دق منها، وقيل يعلمهم جزئياته أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. وبهذا نختم الكلام في الأدب الثالث من آداب العالم والمتعلم، وهو تقديم الاشتغال بالأهم من العلوم النافعة. الأدب الرابع: إحسان اختيار مصدر العلم. إذا حرص طالب العلم على وقته ووفقه الله تعالى للاشتغال بالأهم من العلوم النافعة، فما زالت هناك خطوة بينه وبين وضع قدمه على الطريق الصحيح للتعلم، وهذه الخطوة هي إحسان اختيار مصدر العلم الذي سيشتغل به. فإذا وفقه الله لإحسان الاختيار فقد وضع قدمه على الطريق الصحيح للتعلم، وإذا أساء الاختيار فإنه يمكن أن يفني عمره في مطالعة الغث الذي لا نفع فيه، بل قد يكون فيه ضلاله في الدنيا وهلاكه في الآخرة، ملمي تداركه الله برحمة منه. ونصور المراد بيانه هنا في أربع مسائل، وهي: 1- المراد بمصدر العلم. 2- الأدلة على وجوب إحسان اختيار مصدر العلم. 3- كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم. 4- آثار السلف في التنبيه على أهمية إحسان اختيار مصدر العلم. أولاً، المراد بمصدر العلم. ذكرنا في الباب الثالث كيفية طلب العلم أن التعلم ليس له إلا طريقان، إما من الرجال العلماء وإما من الكتب. ومع أن التعلم ليس له إلا هذان الطريقان، إلا أن هناك بعض العوامل التي تؤثر فيهما تأثيرا كبيرا، أي تؤثر في اختيار العالم المعلم وفي اختيار الكتاب. ومن هذه العوامل: 1- البلد. للموطن الذي ينشأ فيه الإنسان تأثير كبير عليه، ومن هنا وجبت الهجرة على المسلم من دار الكفر إلى دار الإسلام، حتى الآية: فتنه الكفار عن دينه ولينصر المسلمين بدار الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. ومما يبين تأثير الموطن على العبد ما ورد في حديث قاتل للمائة حين أراد التوبة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فنصحه العالم بالتحول عن بلد السوء إلى البلد الصالح، وأن هذا مما يعينه على التوبة وطاعة الله تعالى، وهذا لما للمخالطة من تأثير عظيم على الإنسان، حتى قيل إن عدوى الأخلاق أسرع من عدوى الأمراض. ونضرب مثالا يبين لك تأثير البلد على اختيار المعلم والكتاب. فطلاب التعليم الديني في معظم بلدان المسلمين يدرسون العقائد على مذهب الأشاعرة، فلا يدرسون من التوحيد إلا توحيد الربوبية، وهو توحيد المعرفة والإثبات، أما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة فلا شأن لهم به، وترس الصفات على مذهب الأشاعرة لا مذهب السلف، ويدرس الإيمان على مذهب المرجئة. فإذا اجتمعت هذه الآفات تخرج الطالب منحرف العقيدة، لا ينكر على عباد القبور ولا على سكان القصور من الطواغيت، لأنهم مؤمنون حسب ما تعلمه، مقرون بالربوبية لله، والعمل ليس من الإيمان. فهذا ضل مضل ملمي تداركه الله برحمة كسرتين. وهؤلاء هم الذين يتولون كثيرا من مناصب الوعظ والإرشاد لعوام المسلمين، فكيف يصلح حال الأمة والأمر كذلك؟ 2- الفرقة أو الطائفة أو الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يسأل الله من هم؟ قال: هم الجماعة، وهو حديث صحيح رواه أصحاب السنن بألفاظ متقاربة. وقال ابن تيمية رحمه الله: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسانيد كسن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. فإذا نشأ المسلم بين فرقة ضلة أو جماعة إسلامية منحرفة فإنها تؤثر تأثيرا كبيرا على ما يتعلمه، فتوجهه للتعلم من هذا المعلم وتمنعه من هذا، وتأمره بمطالعة كتب معينة وتمنعه من قراءة كتب معينة حتى تصبغه الفرقة أو الجماعة بصبغتها. فإذا كانت منحرفة كان من الضالين الهالكين ملمي تداركه الله برحمة منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه. فدل الحديث على أن عشيرة المرء أبواه تؤثر عليه أعظم تأثير، حتى إنهم ليبدلون فطرته ويغيرون ملته. روى اللالكائي بإسناده عن يوسف بن أصباط قال: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان. وبالمثل تؤثر الصحبة في الإنسان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فهذه بعض العوامل المؤثرة في اختيار العالم أو الكتاب. ولهذا فإن المراد بمصدر العلم في تنبيهنا على إحسان اختيار مصدر العلم هو: 1- إحسان اختيار العالم الذي يتلقى عنه. 2- إحسان اختيار الكتاب الذي يرجع إليه. 3- مراعاة حال بلده، فإن كانت بلد سوء فعليه الاحتراز من تأثيرها على اختيار المعلم والكتاب. 4- مراعاة حال جماعته وطائفته، فإن كان متبعا لجماعة إسلامية منحرفة فإنه يجب عليه أن يعتزلها من باب هجر المبتدع، وإن كان منتميا لطائفة منحرفة لا يمكنه قطع صلته بها كعشيرته فإنه يجب عليه الاحتراز من تأثيرها على ما يتعلمه. 2- الأدلة على وجوب إحسان اختيار مصدر العلم. 1- قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجاثية 18. وفائدة الآية هنا هي أن يحرص طالب العلم على البحث عن الدليل الشرعي الدل على صحة ما يتعلمه، هذا هو اتباع الشريعة. أما الأقوال والآراء التي لا يشهد الدليل بصحتها أو التي ليس عليها دليل فهي من أهواء الذين لا يعلمون. 2- قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام 153. وفائدتها كالآية السابقة، فقوله تعالى: صراطي مستقيما فاتبعوه، كقوله تعالى: على شريعة من الأمر فاتبعها، وقوله تعالى: ولا تتبعوا السبل، كقوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخطخطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل، وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان. ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 3- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهذا الحديث يدل على أن هذه الأمة ستفترق إلى فرق شتى لمحالة، واحدة على الحق، على شريعة الله وصراطه المستقيم كما في الآيات السابقة شرطة، و72 فرقة على ضلالة، متبعين لأهواء الذين لا يعلمون ولسبل الشيطان كما في الآيات السابقة. وقد وقع ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على تفشي الضلالات في هذه الأمة وأن الحق عزيز إذ لم تبق عليه إلا فرقة واحدة من 73، مصداقا لقوله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الأنعام 116. وهذا يدل على وجوب توقع الضلالات نظرا لكثرتها، ووجوب تحري الحق وطلبه نظرا لندرته. والحق هو ما كانت عليه الجماعة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجع عن واحد منهم فليس بعلم. وفمعنى هذا الحديث حديث الفرق حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإن من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 4. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. الفرقان 27-29. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل للمسك ونافخ الكير، فحامل للمسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فالآية والحديث يدلان على نفع الصحبة الصالحة وضرر الصحبة السيئة وخطرها، للتنبيه على حسن اختيار الصحبة، فكيف بالمعلم المرشد والكتاب. وبعد، فقد دلت الآيات والأحاديث السابقة على وجوب تحرى الحق وطلبه، وعلى وجوب الاحتراز من الباطل، وذلك لأن هذه الأمة افترقت إلى فرق كل منها يدعى أنه على الحق، كما فشت البدع والأهواء والضلالات مزينة بزخرف من القول لتروج بين المسلمين. وطالب العلم سيلقى كل هذا أمامه في صورة فرق إسلامية ومذاهب فقهية ومعاهد علمية وجماعات إسلامية وعلماء وكتب، منها ما هو حق ومنها ما هو باطل ومنها ما اختلط فيه الحق بالباطل. ثم إن الطالب مطالب بتحرد الحق وطلبه، ومطالب بتبين الباطل والاحتراز منه، وإنما يعرض للطالب الحق والباطل فتنة له وابتلاء وامتحانا. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت 2-3. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الميزان الذي توزن به المذاهب والأقوال هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ما أجمع عليه سلف الأمة. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. الشور 10. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. وقال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما. الأنعام 114. وبناء علي ما سبق يكون المراد بإحسان اختيار مصدر العلم هو أن يلتزم الطالب في تعلمه بما يلي: 1. طلب الدليل الشرعي على صحة ما يتلقاه من الأحكام والأقوال والآراء، فما أيده الدليل فهو الحق وما لا دليل عليه فباطل مردود. والدليل هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه المسلمون أو قياس صحيح على ذلك. وأن يفهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما فهمهما السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم. 2. معرفة الراجح من المرجوح من الأحكام والأقوال، فقد تدل الأدلة على صحة حكمين رغم تعارضهما، فلا بد من معرفة الراجح منهما للأخذ به. 3. اتباع مذهب السلف أهل السنة والجماعة في الاعتقاد والمنهج، لأنه المذهب الذي دلت الأدلة على صحته وركحانه مع الاشتغال بعلوم السلف في التفسير والحديث والفقه. فإذا التزم الطالب بهذه المبادئ الثلاثة استطاع أن يميز بين العالم الصالح وعالم السوء، وبين الكتاب الجيد والكتاب السيء، فيكون قد وضع قدمه على الطريق الصحيح للتعلم. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأنعام 153. ونشرح هذه المبادئ الثلاثة في المسألة التالية بشيء من التفصيل. 3. كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم؟ سأذكر إن شاء الله تعالى الكتب التي أوصى بها في فروع العلم في باب مستقل، وإنما أذكر هنا المبادئ الثلاثة التي أشرت إليها أعلاه بشيء من التفصيل بالإضافة إلى مسألة متعلقة بأقوال العلماء. فتكون المسائل المذكورة هنا أربعا، وهي: طلب الدليل الشرعي، ومعرفة الراجح من المرجوح، واتباع مذهب السلف في الاعتقاد والمنهج، ومعرفة منزلة أقوال العلماء. 1. طلب الدليل الشرعي على صحة ما تتعلمه. الدليل هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. والأصل: الكتاب والسنة فهما حاكمان على الإجماع والقياس وعلى غيرهما من الأدلة المختلف في حجيتها بالصحة أو بالفساد، إلا أن الإجماع الصحيح حق دائما إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59، أي إلى الكتاب والسنة، فهما حاكمان على ما أعداهما. فما دل الدليل على صحته مما تتلقاه عن المشايخ أو من الكتب فهو الحق الذي نتعبد به، وهي الشريعة التي أمرنا الله باتباعها، وما لم يشهد له الدليل فهو من الأهواء التي أمرنا الله باجتنابها. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجاثية 18. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن يتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. القصص 50. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده، فكل حكم أو قول لم يعضده الدليل فهو باطل مردود. روى الخطيب البغدادي عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي وذكر من يحمل العلم جزافا، فقال: هذا مثل حاطب ليل يقطع حزمة حطب فيحملها ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. قال الربيع: يعني الذين لا يسألون عن الحجة من أين. فهذا مثل ضربه الشافعي رحمه الله لمن يأخذ العلم دون أن يتبين الصواب فيه، فيقبل الأقوال دون البحث عن الدليل عليها، ويقبل الحديث دون البحث في درجته، فإذا عمل بشيء من هذا وكان خطأ كان فيه هلاكه. كمن يجمع الحطب بالليل ليبصر ما بداخله وقد تكون به حية فتلدغه. والخلاصة أن العلم المعتبر هو مادي للدليل على صحته، فاحرص في طلبك للعلم على أن تطلب الدليل على صحة ما تتلقاه عن المشايخ، وأن تبحث عن الدليل على صحة ما تقرأه في الكتب، فإن فعلت ذلك هديت إلى الحق وحفظت من الزيغ والضلال بإذن الله تعالى. وتعتبر كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله من خير ما يثبت هذا المنهج لدى طالب العلم، فإنهما قلما يذكران قولا إلا ويتبعانه بدليله، فيتعود الطالب مع كثرة قراءته في كتبهما على هذا المنهج، وهو طلب الدليل على ما يتعلمه. فأنصح كل طالب للعلم بالإكثار من القراءة في كتبهما. وقد التزمت بهذا المنهج في كتاباتي، ولله تعالى الفضل والمنة، فلا أذكر قولا إلا واتبعه بدليله من الكتاب والسنة وقول السلف ما أمكن ذلك. ولا أغفل ذكر الدليل أحيانا إلا لوضوحه أو لأنني ذكرته في موضع آخر، وذلك لأن الحجة في كتاباتنا إنما هي فيما نذكره من أدلة، وحتى يثبت هذا المنهج لدى القارئ. 2- معرفة الراجح من المرجوح. إذا طلبت الدليل على صحة ما تتلقاه من العلم، فقبلت ما عضده الدليل وردت ما لم يدل عليه دليل، فستعرض لك بعد ذلك مرتبة أخرى من مراتب تحري الحق وطلبه، وهي مرتبة التمييز بين الراجح والمرجوح من الأحكام وأقوال العلماء، وذلك لأنه قلما توجد مسألة من مسائل الأحكام خاصة إلا وللعلماء فيها أقوال متعددة متعارضة، ولكل منهم دليله الذي يحتج به على قوله. فإذا كنت حريصا على طلب الدليل فهذه أقوال متعارضة لكل منها دليله ولا يمكن العمل بها جميعا، فما الواجب في تلك الحال؟ والواجب هو الترجيح بين هذه الأقوال لمعرفة أقربها للحق وهو الراجح الذي يجب العمل به. وها هنا مسائل 3، وهي: 5- أسباب اختلاف أقوال العلماء في المسائل رغم اتباعهم للأدلة، وهذا مبحث واسع لنفصله هنا، ولكن حيل القارئ على مكاتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والتي ذكر فيها 10 أسباب لاختلاف العلماء. وقد بدأ الخلاف في الأحكام منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، إذ كان عند بعض الصحابة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عند البعض الآخر، وكان كل منهم يفتي بما بلغه من العلم، فوقع الخلاف وتفرق الصحابة في الأمصار، وانتقل اختلافهم إلى التابعين فمن بعدهم. هذا في الأحكام. أما في مسائل الاعتقاد فلم يقع خلاف بين الصحابة في أي مسألة منها بحمد الله تعالى إلا مسألة واحدة، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا؟ فيها قولان لعائشة وابن عباس رضي الله عنهم، وعند التحقيق يتبين أنه لا خلاف فيها وإنما اختلفت ألفاظهما. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله. وقد أورد البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام من صحيحه باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة، وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وأورد فيه بعض الأحاديث للدلالة على أن الصحابة لم يكونوا جميعا يحضرون جميع مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه، بحيث لا يخفى على أحدهم شيء من السنة، بل كان واقعهم بخلاف هذا، فكان عند بعضهم من الأحاديث ما ليس عند الآخر، وكانت بعض السنن تخفى عليهم. هذا فيما يتعلق بأسباب الاختلاف. وجوب الترجيح بين الأقوال المتعارضة ووجوب اتباع القول الراجح منها وهو أقربها إلى الحق، ويدل على ذلك قوله تعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الزمر 55، وقوله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، الزمر 17-18. استدل شيخ الإسلام بهذه الآيات على وجوب اتباع الراجح، وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الترجيح بين الأدلة المتعارضة والعمل بالراجح منها، نقل هذا أبو حامد الغزالي والشوكاني. وقال ابن تيمية: أجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى وبقول أو وجه من غير نظر في الترجيح. وقال ابن القيم: لا يجوز للمفتي أن يعمل بما يشاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ولا يعتد به، بل يكتفى في العمل بمجرد كون ذلك قولا قاله إمام أو وجها ذهب إليه جماعة، فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به، فإرادته وغرضه هو المعيار وبها الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمة. وهذا مثل ما حكى القاضي أبو الوليد الباجي عن بعض أهل زمانه ممن نصب نفسه للفتوى أنه كان يقول: إن الذي لصديقي علي إذا وقعت له حكومة أو فتيا أن أفتيه بالرواية التي توافقه. وقال: وأخبرني من أثق به أنه وقعت له واقعة فأفتاه جماعة من المفتيين بما يضره، وأنه كان غائبا فلما حضر سألهم بنفسه، فقالوا: لم نعلم أنها لك، وأفتوه بالرواية الأخرى التي توافقه. قال: وهذا مما لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد بهم في الإجماع أنه لا يجوز، وقد قال مالك رحمه الله في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض، فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحبيه فيعمل به ويفتي به ويحكم به ويحكم على عدوه ويفتيه بضده، وهذا من أفسق الفسوق وأكبر الكبائر، والله المستعان. فلا يكفي للاتصاف بالعلم معرفة أدلة المسائل وأقوال العلماء، بل أبد مع ذلك من معرفة الصواب من الخطأ فيها ومعرفة ما يقدم وما يؤخر منها في الاستدلال لكل مسألة، وهذا هو الترجيح الذي يجب أن يحرص طالب العلم على تعلمه. ولهذا قال ابن تيمية في وصف الفقيه: الفقيه الذي سمع اختلاف العلماء وأدلتهم في الجملة وعندهم ويعرف به ركحان القول. هذا فيما يتعلق بوجوب الترجيح بين الأدلة والأقوال المتعارضة واتباع الراجح منها. وبهذا يتبين فساد المبدأ القائل: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهو المبدأ الذي وضعه محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، ثم تبناه من بعده حسن البنا وجماعته الإخوان المسلمون. فقولهم: نتعاون فيما اتفقنا عليه، إطلاقه خطأ، وإنما الصواب ما قاله الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، المائدة 2. وقولهم: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إطلاقه خطأ أيضا، لأن الاختلاف نوعان: اختلاف تضاد واختلاف تنوع، كما ذكرهما ابن تيمية ونقله عنه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. والأول اختلاف التضاد لأعذر فيه فليس فيه إلا صواب وخطأ، والثاني اختلاف التنوع الناس منه في سعة وإن كان فيه فاضل ومفضول. أما اختلاف التضاد فيجب فيه بيان الصواب من الخطأ، إذ كان هذا هو عمل للأنبياء عليهم السلام والعلماء ورثتهم فيه، كما قال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ولتبين لهم الذي اختلفوا فيه، النحل 64. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. وقوله منكرا نكرة في سياق الشرط من، فهي صيغة عموم تعم منكرات الأقوال كما تعم منكرات الأفعال. وبيان خطأ المخطئ هو مذهب جمهور علماء السلف، ولم يخالف في هذا إلا القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم، إذ كان يريان أن المرأة في سعة أن يعمل بأي قول من أقوال الصحابة رضي الله عنهم. وذكر ابن عبد البر إنهما لم يتابع على هذا، وأن مذهب جمهور العلماء أن الصحابة إذا اختلفوا فهم كما قال الإمام مالك: مخطئ ومصيب فعليك بالاجتهاد. وقال ابن القيم: وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، إلى قوله: وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان وافق فيه بعض العلماء. وقال الشاطبي: فربما وقع الإفتاء في المسألة بالمنع فيقال: لما تمنع والمسألة مختلف فيها، فيجعل الخلاف حجة في الجواز بمجرد كونها مختلف فيها للدليل يدل على صحة مذهب الجواز. ثم قال الشاطبي: قال الخطابي: وليس الاختلاف حجة، وبيان السنة حجة على المختلفين من الأولين والآخرين. هذا مختصر ما قال. والقائل بهذا راجع إلى أن يتبع ما يشتهيه، ويجعل القول الموافق حجة له يدرأ بها عن نفسه، فهو قد أخذ القول وسيلة إلى اتباع هواه، لا وسيلة إلى تقواه، وذلك أبعد له من أن يكون ممتثلاً لأمر الشارع، وأقرب إلى أن يكون ممن يتخذ إلهه هواه. وسوف يأتي بسط القول في وجوب الترجيح وأن الاختلاف ليس حجة في الشريعة، وذلك في القسم الخامس من الفصل الأول، أحكام المفتي، في الباب الخامس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وإنما أردت التنبيه على فساد مبدأ نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إذ قد شاع هذا المبدأ في الناس وبعضهم يردده كأنه مبدأ مقطوع بصحته لإخلاف عليه، وكأنه آية أو حديث حجة في دين الله تعالى. وقد تبين لك فساد هذا المبدأ الذي يستخدمه البعض كثيرا لتبرير الأقوال والمذاهب الفاسدة وتمريرها لدى المسلمين، حتى بلغ الأمر إلى جعل هذا المبدأ حجة في ارتكاب الشرك الأكبر كالالتحاق بالبرلمانات والترشيح لها ونحو ذلك. وبهذه المناسبة فإني أحذر إخواني المسلمين من وضع الشعارات المخترعة وترديدها، فقلما يسلم أصحاب الشعارات المخترعة من مخالفة الشريعة كما وقعت فيه سائر الفرق المبتدعة، وفي الكتاب والسنة الكفاية. ولكن الإعراض عنهما وهجرهما أحوج الناس إلى اختراع الشعارات، فكانت عقوبة قدرية لهم. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. العنكبوت 51. كيفية معرفة الراجح من المرجوح؟ قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان في المسألة قولان، فإن كان الإنسان يظهر له ربحان أحد القولين عمل به، وإلا قلد بعض العلماء الذين يعتمد عليهم في بيان أرجح القولين، والله أعلم. اعلم أن الترجيح له وسائل لا يخلو أي كتاب من كتب أصول الفقه من ذكرها، ومنها ما ذكره الغزالي بآخر كتاب المستصف، ونقله عنه الآمدي بآخر كتابه الإحكام في أصول الأحكام، والشوكاني بآخر كتابه إرشاد الفحول، وذكر أبو بكر الحازمي في كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار 50 وجها للترجيح بين الأخبار المتعارضة. فالإنسان إما أن يكون عالماً مجتهداً فهذا له أن يرجح بين المتعارضات بنفسه بوسائل الترجيح التي قررها العلماء، وإما أن يكون عمياً فهذا فرضه سؤال العلماء الثقات، وإما أن يكون طالب علم مؤهل للنظر في كلام العلماء فهذا يدرك الترجيح بمطالعة كتب العلماء التي تعتني بالترجيح وبيان الراجح من المرجوح ككتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونحوها من الكتب. وبهذا نختم الكلام في الترجيح ومعرفة الراجح، وهي المسألة الثانية من مسائل كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم. وسنتكلم في الترجيح مرة أخرى إن شاء الله عند الكلام في أحكام المفتي في الباب الخامس. 3. اتباع مذهب السلف في الاعتقاد والاشتغال بعلومهم. أما مذهب السلف في الاعتقاد وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة فهو واجب الاتباع، وهو وحده الحق وما عداه ضلال مبين، وذكرنا حديث الفرق الدل على هذا من قبل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الحديث. وأما ترجيح الاشتغال بعلوم السلف في التفسير والحديث والفقه فيدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدل الحديث على أن الخير في المتقدمين أكثر، وأن الخير يقل بمضي الزمان، ويمتاز علم السلف بالآتي: همزة، أن الصواب فيه أكثر مما عند المتأخرين، لاعتماد السلف على المنقول من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، بل لا صواب في كتب المتأخرين إلا المنقول عن السلف، وما خالف المنقول عنهم فهو من المحدثات المردودة وإن كثر القائلون بها. قال أبو حامد الغزالي: ومنها أن يكون شديد التوقي من محدثات الأمور وإن اتفق عليها الجمهور، فلا يغرنه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، وليكن حريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعمالهم، إلى أن قال: واعلم تحقيقا أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشبههم بالصحابة وأعرفهم بطريق السلف، فمنهم أخذ الدين. ولذلك قال علي رضي الله عنه: خيرنا اتبعنا لهذا الدين لأما قيل له خالفت فلانا. فلا ينبغي أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن تيمية: وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين. ب. أن كلام السلف قليل مختصر بخلاف كلام المتأخرين، وهذه من النعم التي يهبها الله تعالى لمن يشاء من عباده، وهي في السلف أكثر، وهي مما اختص به الله تعالى نبينا كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وقال البخاري: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك. وما اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم فللأمة منه نصيب، وهو في السلف أكثر. والخلاصة أن كلام السلف مختصر كثير الفائدة، وخير الكلام ما قل ودل، فالاشتغال به أحفظ للوقت لاختصاره، وأجمع للفهم لكثرة فوائده، ولهذا فإن الاشتغال بعلم السلف أولى بل هو واجب. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: اتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه فلقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتهم ضلالا بعيدا. وكل الطوائف الضالة قديما وحديثا إنما تتمكن من تضليل أتباعها بقطعهم عن علم السلف والآثار، وبهذا فقط يتمكنون من تفسير النصوص بأهوائهم وتأويلاتهم الفاسدة لتأييد ضلالاتهم. وصدق الله تعالى القائل: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، البقرة 26. والنجاة من هذا باتباع آثار السلف كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، فعليكم بالعلم، وإياكم والتبدع، وإياكم والتنطع، وإياكم والتعمق، وعليكم بالعتيق. وننبه على أن من كان من المتأخرين عمدته على المنقول عن السلف فهو لاحق بهم في الفضل وفي تقديم الاشتغال بكتاباته كابن تيمية وابن القيم وأمثالهما رحمهم الله جميعا. وفي بيان فضل علم السلف قال ابن تيمية رحمه الله: قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. التوبة 100. فجعل التابعين لهم بإحسان مشاركين لهم فيما ذكر من الرضوان والجنة، إلى أن قال: فمن أتبع السابقين الأولين كان منهم، وهم خير الناس بعد الأنبياء، فإن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وأولئك خير أمة محمد. كما ثبت في الصحاح من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولهذا كان معرفة أقوالهم في العلم والدين وأعمالهم خيرا وأنفع من معرفة أقوال المتأخرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك. فإنهم أفضل ممن بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة، فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم، ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يذكر من إجماع غيرهم ونزاعهم، وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوما، وإذا تنازعوا فالحق لا يخرج عنهم، فيمكن طلب الحق في بعض أقاويلهم، ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم حتى يعرف دلالة الكتاب والسنة على خلافه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا. النساء 59. وأما المتأخرون الذين لم يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم، ولا لهم خبرة بأقوالهم وأفعالهم، بل هم في كثير مما يتكلمون به في العلم ويعملون به لا يعرفون طريق الصحابة والتابعين في ذلك من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف، إلى قوله: لأن كثير من أصول المتأخرين محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف على خلافه، والنزاع الحادث بعد إجماع السلف خطأ قطعا. وقد كتب الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله رسالة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف، وهي مطبوعة. 4. معرفة منزلة أقوال العلماء. هذه مسألة متعلقة بما ذكرناه آنفا من طلب الدليل، وقد تبين لك مما سبق أن أقوال العلماء ليست بحجة في دين الله تعالى، ومن هنا عرف العلماء التقليد بأنه اتباع قول الغير بغير حجة، والتقليد هو اتباع العمي لقول العالم، وإنما يجب طلب الدليل على صحة أقوالهم لتبين الصواب من الخطأ فيها. ولهذا يحسن أن تحفظ هذه العبارة: أقوال العلماء يحتج لها لا يحتج بها. قال ابن تيمية: وقد يراد بالشرع قول أئمة الفقه كأبي حنيفة والثوري ومالك بن أنس والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم، فهؤلاء أقوالهم يحتج لها بالكتاب والسنة. وقال ابن القيم: وقول للمفتي ليس بموجب للأخذ به، فإذا ذكر الدليل فقد حرم على المستفتي أن يخالفه. يتبين من هذا أنه لا حجة في أقوال العلماء ذاتها، وإنما الحجة في الكتاب والسنة وما ينبني عليهما من إجماع معتبر أو قياس صحيح، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. النساء 59. وقد دلت هذه الآية على هذه الحجج الأربع: الكتاب، أطيعوا الله، والسنة، وأطيعوا الرسول، والإجماع، وأولي الأمر منكم، وهم العلماء في قول، والقياس، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فرد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة هو القياس، وهو رد ما لم يرد فيه نص إلى ما ورد فيه نص للعلة المشتركة بينهما. وهذه الأدلة الأربعة هي في قوة حجيتها حسب ترتيبها في هذه الآية، التي دلت أيضا على أن الكتاب والسنة دليلان أصليان، في حين أن الإجماع والقياس دليلان تابعان للأدلة الأصلية. ويستفاد من معرفة منزلة أقوال العلماء وأنها ليست بحجة فائدتان: الأول، ألا تقبل أقوال العلماء بغير دليل ولو بلغ أحدهم مرتبة الاجتهاد المطلق، إذ يجوز عليه الخطأ مع هذا، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، ومع كونه مأجورا فقوله الخطأ مردود، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولتعلم أن كثيرا من البدع والانحرافات عن الدين إنما سببها تقديم أقوال العلماء على النصوص، تجد فريقا من الناس على ضلالة ويقولون قال بها فلان أو عمل بها فلان، والكتاب والسنة حجة على الأولين والآخرين. وهذا الكلام إنما هو في حق طالب العلم أو العامي الذي يفهم الدليل، أما من نزل عن هذه المرتبة من العوام فواجبه تقليد العالم، وتفصيل هذا في الباب الخامس إن شاء الله. الثانية: إذا أردت الاحتجاج لمسألة، سواء في التعليم أو في المناظرة، فلا تحتج بقول فلان من العلماء وإن على قدره، فهذا محض التقليد، وليس بحجة كما علم، وإنما الحجة في الدليل. فإن قيل: إذا كانت أقوال العلماء ليست حجة، فما فائدتها؟ فنقول فائدتها: أولاً، أقوال العلماء ترشد إلى مواضع الأدلة التي تخفى على الطالب المبتدئ. ثانياً، أقوال العلماء معينة على فهم الأدلة بتفسير غريبها والتنبيه على ناسخها من منسوخها وعمها وخصها ومطلقها ومقيدها وما ينبغي جمعه من الأدلة وما ينبغي ترجيحه، وهذا كله يخفى على الطالب والمبتدئ. ثالثاً، أقوال العلماء إذا تعاضدت فهي مشعرة بالقوة، وإذا اجتمعت صارت إجماعاً، فتكون حجة فتحتين. تنبيه: ما ذكرناه هنا من عدم حجية أقوال العلماء يستثنى منه أقوال الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة رضي الله عنهم، فأقوالهم إذا اجتمعت حجة قطعية، إجماع الصحابة، وإذا اختلفوا ففيه تفصيل يراجع بكتب أصول الفقه، باب قول الصحابي، ويتضح مما سبق ذكره في مسألة إحسان اختيار مصدر العلم أن صفات مصدر العلم الجيد، سواء كان عالمًا أو كتابًا، هي: 1- أن يكون في الاعتقاد على مذهب أهل السنة والجماعة، والاشتغال بكتب المتقدمين من أهل السنة خير من كتب المتأخرين. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاباته خلاصة ما كتبه المتقدمون مع بيان ما غمض منه، وإن امتاز المتقدمون بذكر الأقوال بالأسانيد. ثم إن جميع من كتب في اعتقاد أهل السنة بعد شيخ الإسلام هم عالة على كتاباته، بدءا من ابن القيم إلي ابن أبا العز الحنفي إلى السفريني إلى علماء الدعوة النجدية حتى المعاصرين. فالاطلاع على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يغنى عن مطالعة السابق واللاحق في معظم مسائل للاعتقاد. 2- وأما أعد الاعتقاد من العلوم كالتفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وغيرهما من العلوم حتى الآداب والرقائق، فصفات المصدر الجيد هي: 5- أن يكون كاتبه من علماء أهل السنة كابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وابن كثير رحمهم الله، فإن طالع الطالب لبعض العلماء الذين لديهم مخالفات لأهل السنة في بعض المسائل كالقاضي عياض والقرطبة والنووي وابن حجر رحمهم الله، فليكن الطالب على بينة من مخالفاتهم في مسائل الصفات والإرجاء في الإيمان ليكون علي حذر منها، وسوف تأتي أمثلة لذلك في مبحث الاعتقاد بالباب السابع بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ب: والكتاب الذي كتبه فقيه خير من الكتاب الذي كتبه غير فقيه. والكتاب الذي يذكر الأقوال بأدلتها خير من الذي يذكر الأقوال مجردة من الأدلة. والكتاب الذي يذكر الراجح من المرجوح خير من الذي يطلق القول ويلقي الطالب في حيرة، فلا يدري بأي قول منها يعمل. ومن صفات الكتاب الجيد أن يشتمل عليه معظم مسائل الفن بحيث يغنى عن غيره. والكتاب الذي تم تخريج أحاديثه والحكم عليها ببيان درجتها خير من الكتاب الذي لم تخرج أحاديثه، ليكون الطالب علي بصيرة من قوة الأدلة المذكورة وحجيتها. وبعد الكلام في كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم، نذكر بعض الآثار عن السلف في التنبيه علي أهمية إحسان اختيار مصدر العلم. 4- آثار السلف في التنبيه على أهمية إحسان اختيار مصدر العلم. 1- حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في رفع الأمانة وندرتها في الناس، وفيه قال: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدى الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، وحتى يقال للرجل: ما أجلده ما ظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى على زمان وما أبال أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه على دينه، ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه على سعيه. وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وقوله أيكم بايعت يعنى البيع والشراء لأبيعة الإمامة لعدم جوازها للنصران، ومعنى ليردنه أي إلي الحق، ومعنى سعيه أي القائم على النصران واليهودي سواء كان الوالي أو سيد الرقيب. وقول حذيفة ولقد أتى على زمان يشير إلى استفاضة الأمانة في الناس، إلى أن قال أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا، يشير إلي نقص الأمانة، حتى أنه لا يكون في القوم إلا الرجل الأمين الواحد، إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى أنه لا يبايع إلا أناسا بأعينهم يطمئن لأمانتهم لتحريه واحتياطه في طلب الأمانة وفي حفظ المال. وحذيفة رضي الله عنه توفي عام 36 في أول خلافة علي رضي الله عنه، وكلامه هذا يدل على شدة تغير الأحوال عما عهده في صدر الإسلام، فكيف بالحال الآن؟ ودلالته في أنه إذا كان حفظ الدين مقدما على حفظ المال في الضرورات الخمس، فإن الاحتياط في طلب من تأخذ عنه علوم الدين أوجب من الاحتياط في معرفة أمانة من تعامله بالدينار والدرهم. 2. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. وقول عمر رضي الله عنه فيه التحذير من أصناف ممن يتكلمون في العلم وليس من أهله، كالمنافق وكالأئمة المضلين، مع التحذير من زلة العالم. 3. قال محمد بن سيرين رحمه الله: 110. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وروى عنه أيضا قوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: اسموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ منهم، وإلى أهل البدعة فلا يؤخذ منهم. فدلت أقواله على وجوب البحث في حال من يؤخذ عنهم العلم. 4. وروى اللالكائي رحمه الله بإسناده عن أيوب السختياني رحمه الله: 131. قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله لعالم من أهل السنة. والحدث هو صغير السن، والأعجمي غير العربي، ويريد أن ينبه بذلك على أهمية إحسان اختيار مصدر العلم، وعلى أهمية البداية الصحيحة في التعلم بأن يكون هذا على أيدي علماء أهل السنة، لأن القلب إذا تعلق بضلالة وزيغ في بداية التعلم كان من العسير إزالتها عنه، ولهذا كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع حتى لا يعلق بالنفوس شيء من ضلالاتهم. روى أبو عبد ولله بن بطة بإسناده عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فأي اسم، فإن الشاب على أول نشوءه. ثم قال ابن بطة رحمه الله: فانظروا رحمكم الله من تصحبون وإلى من تجلسون، واعرفوا كل إنسان بخدنه وكل أحد بصاحبه، أعاذنا الله وإياكم من صحبة المفتونين، ولا جعلنا وإياكم من إخوان العابثين ولا من أقران الشياطين، واستوهبوا الله لي ولكم عصمة من الضلال وعافية من قبيح الفعال. 5. وقال الإمام مالك رحمه الله: 179. لا يؤخذ العلم عن 4: سفيه معلن السفة، وصاحب هوى يدعو إليه، ورجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان الأي كذب على رسول صلى الله عليه وسلم، ورجل له فضل وصلاح لا يعرف ما يحدث به. 6. وقال البخاري رحمه الله: 256. تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. 7. وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم، ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة وعرف بالستر والصيانة، وساق الخطيب بعض الآثار السابقة. وسوف نذكر إن شاء الله في الفصل الخاص بآداب العالم صفات العلماء الصالحين وعلماء السوء لمعرفة من يؤخذ منه العلم ومن لا يؤخذ عنه أو يحتاط في الأخذ عنه. 8. ابن عدي الجرجاني 365 في كتابه الكامل في الضعفاء في فصل صفة من لا يؤخذ عنه العلم، روي بإسناده عن ابن المبارك رحمه الله 181 يقول: يكتب الحديث إلا عن أربعة: غلوط لا يرجع، وكذاب، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته، ورجل لا يحفظ فيحدث من حفظه. وروى ابن عدي بإسناده عن أبي الزناد رحمه الله تابعي 183 قال: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم العلم، كان يقال ليس هم من أهله. وروي ابن عدي بإسناده عن إبراهيم النخعي رحمه الله 96 قال: كنا إذا أردنا أن نأخذ عن شيخ سألناه عن مطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه، فإن كان على استواء أخذنا عنه وإلا لما نأته. 9. وقال ابن تيمية رحمه الله في أثر المعلم المرشد على الطالب، وهذا المذهب الذي يسميه السلف قول جهم، لأنه أول من أظهره في الإسلام، وقد بينت إسناده فيه في غير هذا الموضع، أنه متلقا من الصابئة الفلاسفة والمشركين البراهمة واليهود السحرة، إلى أن قال في الكلام عن الصفات القرآنية: فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها، وبعضهم يقر ببعضها، وفيهم تجهم من جهة أخرى، فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة، ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم، إلى أن قال: وأما البويني ومن سلك طريقته، فملوا إلى مذهب المعتزلة، فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم، قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين، إلى أن قال: فابن عقيل إنما وقع في كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه أبي علي بن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين، ولهذا له في كتابه إثبات التنزيه، وفي غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه، إلى أن قال: والغزالي في كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سينا في الشفا وغيره، ورسائل إخوان الصفا، وكلام أبي حيان التوحيدي. فقد رأيت من كلام ابن تيمية رحمه الله كيف تأثر كل من ذكرهم في كلامه السابق كالأشعري والجويني وابن عقيل والغزالي وجهم، كيف تأثر كل منهم بشيخه أو بشيوخه الذين تتلمذ على أيديهم، بما أدى إلى مخالفتهم لمذهب أهل السنة في قليل أو كثير. فليحذر كل امرئ لنفسه. فهذه بعض آثار السلف رحمهم الله في التنبية على أهمية إحسان اختيار مصدر العلم، سواء كان ذلك شيخا معلما أو كتابا، لما له من تأثير عظيم على الطالب. وبهذا نختم الكلام في الأدب الرابع من آداب العالم والمتعلم، وهو إحسان اختيار مصدر العلم.